تلاوة عطرة من القرآن الكريم يرتلها المقرئ الشيخ زكي داغستاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا هذا البلد آمناً